قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن جبير بن نفير عن سبرة بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الله عز وجل، يرفع قوما ويضع قوما. وذكر الحديث. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس ابن سمعان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وقال ابن الأصبهاني: والميزان بيد رب العالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيتني دخلت الجنة فأتيت بكفة ميزان فوضعت فيها، وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي. وذكر الحديث. فنعوذ بالله ممن يكذب بالميزان. لما ذكر جملة من الأحاديث الثابتة الصحيحة في الميزان، وأن له كفتان، في الأولى تجعل الحسنات وفي الثانية تجعل السيئات، فمن رجحت حسناته بحسنة واحدة دخل الجنة بفضل الله، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته ولو بسيئة واحدة استحق النار إلا أن يرحمه الله ويغفر له. ذكر جملة أيضا من هذه الأحاديث، ومن طريقة المصنفين رحمهم الله تعالى أنهم يسوقون ما في الباب حتى لو كان في سنده شيء من الضعف، فجملة مما ذكر رحمه الله تعالى فيها ضعف، لكن هي شواهد، ودل على أصل وجود الميزان كما قلنا القرآن، ودلت النصوص الأخرى. فمن طريقتهم رحمهم الله أن يجمعوا لطالب العلم ما ورد في الباب. فالميزان أمره عظيم، وتقدم أنه لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهن، فشأنه شأن عجيب عظيم، والله تبارك وتعالى يجعله بيانا وإقامة للحجة على العبد وقطعا لمعذرته، لأنه يرى سيئاته بنفسه ويرى حسناته بنفسه. ولهذا إذا أعطي كتابه يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد في القيامة لما ذكر مقامات الناس في المشي على الصراط، فيجي شخص منهم في آخر من يمشي فيحبو حبوا، فيقول: يا ربي أخرتني، فيقول: ما أخرتك، إنما أخرك عملك. فالشأن عظيم في هذه المقامات، مقام الميزان والصراط، وما يجعل الله عز وجل من النور لأهل الإيمان، وما ينتاب أهل الكفر من الظلمة، كلها مواضع تستدعي من العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل، أن يتولى أمره، وأن يرحم ضعفه، وأن يجعله ممن يأتي ربه تعالى آمنا لا يحزنه الفزع الأكبر. فمقامات القيامة مقامات عظيمة، وهي من أعظم ما يزكي الله عز وجل بها النفوس، وهي أحسن ما يجتلب به رقة القلوب، بدل أن تجتلب بالقصص والأحاجي التي لا أصل لها، وبالأمور المبتدعة، وبطرائق الصوفية التي لا أساس لها. إذا قرأ المسلم في مثل هذه النصوص التي تقدمت في أمر القبر، وفي أمر البعث، وفي أمر الصراط، وفي أمر الفتن، وفي أمر الميزان ونحو ذلك، واستحضر أنه سيقف في هذه المواقف، لا شك أنه يرق قلبه ويستعين بالله عز وجل ثم بهذه الأحاديث وهذه النصوص وتدبر هذه المقامات على أمر نفسه وإلزامها بما أوجب الله تعالى وكفها عما حرم، بدل استجلاب المال أساس له ولا أصل من هذه الخزعبلات والطرائق المبتدعة من طرائق الصوفية والقصاص وأهل الجهل ممن لا دراية لهم ولا علم. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين. كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. في هذا الباب مسألتان: المسألة الأولى ما يتعلق بوجود الجنة والنار، لا شك أن الجنة والنار موجودتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال تبارك وتعالى في النار: أعدت للكافرين. وذكر الله تعالى أمر آدم ودخوله الجنة وإخراجه من الجنة، فلا شك أن الجنة موجودة،

قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أبو قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان ابن عطية قال بكى آدم على الجنة 60 عاما وعلى ابنه حين قتل 40 عاما. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم بن جنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين إبراهيم الجنيد الختلي ولا الختلي قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال كثير من هذه الأسماء التي يصعب ضبطها كثير منها يكون عائدا إلى بلدان، وتكون هذه البلدان ضبطها إما أنها بلاد في أصلها بلاد أعجمية أو تكون فيها شيء من الغرابة، فلهذا يكون ضبطها بياء النسبة، هذه إما بلدان أو بعض البطون مثل أبي ثعلبة الخشني، تقدم أنهم بني خشن، فهذه تعود إلى ضبط ما ينسب إليه من قبيلة أو من بلد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن أبو ثعلبة الخشني عربي رضي الله عنه، أبو ثعلبة عربي، لكن قد تكون بعض يعني بعض القبائل في اسمها شيء من الغرابة. نعم. قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا عمارة ابن زادان الصيدلاني عن يزيد الرقاشي الرقاشي بالفتح الرقاشي كذا عن يزيد الرقاشي قال لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة قيل له في ذلك فقال أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. هذه الأخبار التي لا ترفع للنبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنها من أخبار بني إسرائيل، يصح التحديث بها ما دام لم يكن فيها إشكال، كما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أول ما استدل به رحمه الله تعالى على وجود الجنة صريح الآية والآيات الدالة على أن آدم عليه الصلاة والسلام مخرج من الجنة، فلو أن الجنة غير موجودة الآن وقبل آدم لما كان هناك معنى لكونه دخلها، فكون آدم دخل الجنة يدل على أنها موجودة، أما الزعم بأنها لا توجد إلا إذا قامت القيامة فهذا من سخافات وخرافات المعتزلة، قليل الدراية وقليل الفهم والعلم لكتاب الله وعديم العلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ستأتي الدالة على أن الجنة والنار موجودتان، ولو لم يأتك إلا الآيات مثل قوله أعدت للمتقين، معناها هيئت، وهكذا النار قال الله تعالى فيها أعدت للكافرين، معناها هيئت ولم يقل سبحانه سأعدها، وإنما هي موجودة، والنصوص كثيرة الدالة على هذا، لكن بدأ بما يتعلق بكون آدم كان في الجنة وأهبط منها، وأنه تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وأنه عائد إلى الجنة، وتقدم حديث موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام في محاجتهما فيقول أنت آدم أخرجتنا من الجنة، وغير ذلك من النصوص الدالة على أنه أن آدم أخرج من الجنة التي هي دار النعيم، ولهذا قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، دار على هذا الحال وعلى هذا الوصف العظيم، فلما أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام أهبط إلى هذه الدار وامتحن فتاب الله تعالى عليه، فمن لزم طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام ولزم طريق أبيه آدم عليه الصلاة والسلام بالعود إلى الله والتوبة والرجوع فإن الله تعالى يجعله من أهل الجنة فضلا منه ونعمة، ومن سلك سبيل الشياطين وأطاع عدو الله في عناده وعصيانه إبليس وزمرته من شياطين الإنس والجن فإن الله جامعهم في جهنم أجمعين. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماء والحمد لله على ذلك. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه

الشهوات التي تميل إليها النفوس وتحبذ الركون إلى الدعة والباطل وتستثقل الطاعة وتحب ما حرم الله من مثل أمور النساء والإقبال على ما حرم الله تعالى من الأموال ونحو ذلك، هذه مما تشتهيها النفوس. فلما حفت بالشهوات ورجع ونظر إليها جبريل عليه الصلاة والسلام قال: لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها، لأن الشهوات يميل إليها الناس إلا من أعانهم الله تعالى على أنفسهم. فهذا دليل على أن النار موجودة وعلى أن الجنة موجودة. مما رآه عليه الصلاة والسلام واطلع عليه ورآه رؤية حقيقية أن الله تعالى أراه الجنة والنار في غير ما حديث، في أكثر من حديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار على حقيقتهما، فرأى أكثر أهل النار نسأل الله العافية من النساء، وذلك أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت: ما رأيت منك خيرا قط، كما بيّن في الحديث الآخر. طلع في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. قوله أكثر أهلها النساء لا يعني أن النساء يدخلن النار جميعا، معاذ الله، لكن كثيرا من النساء يدخلن النار حتى يكون أكثر أهل النار من النساء نسأل الله العافية. وهذا الحقيقة يستوجب الحذر والحيطة من قبل النساء، والخوف من الأسباب التي توجب النار، وهكذا أيضا خوف الرجال، لأن الذي أوصل عيانا بالله النساء إلى النار هو عدم طاعة الله عز وجل في أمور، فإذا سلك الرجال أيضا هذه المواضع التي هي معاصي لله عز وجل فإنهم يكونون ركبوا طريقا يوصلوا إلى النار. اطلع صلى الله عليه وسلم في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء، أكثر من فيها من الفقراء والمساكين. هذا الاطلاع منه عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل دليل على أن النار موجودة وعلى أن الجنة موجودة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا أحمد بن بديل الأيامي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أدخلك من شئت، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من شئت، وكلاكما سأملأ. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة، فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل: هذه أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وربما قال: أعذب بك من أشاء، وقال: لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة مني منهما ملؤها. هذا من الأحاديث الدالة أيضا على أن النار، على أن الجنة والنار موجودة. احتجت فقالت النار: يدخلني عياذا بالله الجبارون والمتكبرون، هذا يدل على أن من أسباب دخول النار التكبر والتجبر. وقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منهما ملؤها نسأل الله العافية، اجعلنا وإياكم والدين وذرارين من أهل الجنة الذين يدخلونها، ستملأ الجنة وستملأ النار. فأهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منهم 80 صفا من فضل الله ومنته، فكثير ولله الحمد والمنة من أهل هذه، من هذه الأمة يدخلون الجنة. لكن هذا الكلام الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يستوجب الحذر ويستوجب أيضا الحرص، الحذر من أسباب دخول النار والحرص على أسباب دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده من الغداة والعشي.

أبلغهم رب العالمين بهذه الآية حتى لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب في سبيل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية مبلغا إياهم حال إخوانهم الذين سبقوهم واستشهدوا في سبيل الله، وهذا كله يدل على أن الجنة موجودة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار الله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. يعني بيان لكونهما موجودتان، وهذا يؤكد على الإلحاح على الله عز وجل بسؤال الجنة والتعوذ بالله عز وجل من النار. فإن الجنة إذا سأل المؤمن ربه عز وجل 3 أن يدخله الجنة قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، والنار إذا استجار بالله من النار قالت النار اللهم أجره من النار، وهذا يدل على أنهما موجودتان. نعم. قال: وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان الوين وذكر الحديث مثله. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. هذا فيه ضعف شديد يغني عنه غيره. لا لا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرزي مطرز. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منه باب، وينادي منادي: يا باب فلم يغلق لم يغلق منه باب منها نعم فلم يغلق منها باب وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة. هذا أيضا من الأحاديث الثابتة، فيه أن إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار، لم تغلق أبواب النار إلا لأن النار موجودة فتغلق أبوابها ولم يفتح منها باب، وأبواب الجنة أسأل الله الكريم في الله تفتح كلها ولا يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة. كل هذا دال على أن الجنة والنار موجودتان. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها. هذا نسأل الله العافية أيضا من أدلة وجود النار، أن هذا الحجر يا أذن بالله من النار ألقي في النار فاستمر يهوي فيها مدة 70 سنة، قال: فالآن حين انتهى إلى قعرها، فقعرها عياذا بالله 70 عاما، نعوذ بالله من النار. هذا الحجر أرسل، وسمع الصحابة رضي الله عنهم الوجبة، هذه الوجبة صوت السقوط لهذا الحجر، فأخبرهم أن هذا حجر هوى في جهنم، وكتب الله عز وجل أن يسمع صوت هذا الحجر، وهو بخبر الذي لا ينطق عن الهوى قد رمي به عياذا بالله في جهنم. كل هذا دال على أن جهنم موجودة الآن. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا أبو معاوية عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دويا فقال لجبريل: ما هذا؟ فقال: ألقي حجر من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن حين استقر قرارها. قال أبو بكر: هكذا أصبته يا شيخ. في الأصل. نعم هكذا أصبته في الأصل. قال أبو بكر هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ هذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي والله أعلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب نعم ممن لم يكتب العلم عن على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة في غير حديث سنذكر منها ما ينبغي ذكره. كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. نعم كل هذا أدلة كل هذا دلائل لكن هذا يدل على جلافة أهل الاعتزال وقلة حيائهم وقلة ورعهم وخوفهم من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث دخلت الجنة، هذا لا ينطق عنها. دخل الجنة دخولا ورآها ورأى فيها أناسا ورأى عليه الصلاة والسلام الشهداء ورأى إبراهيم، ودخل النار ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميدة ابن عبيد مولى بن المعلى يقول سمعت ثابتاً البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضحكاً قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. نعم. قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فقيل والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. ولهذا الحديث طرق والله أعلم. بارك الله فيك.